وكل منهما مبلغ عن الله، فجبريل يبلغ عن الله، يبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة. هذا في عامة الوحي أنه يتلقاه جبريل من رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا عامة الوحي متلقى بهذه الطريقة. وأما هذا الحديث فإن الأمة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل عليهما الصلاة والسلام، والنبي جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له هذه المنزلة العظيمة أن متلقى عن طريق الرسولين الأمينين على الوحي، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. ومن ميزات هذا الحديث أنه جاء بطريقة حوار، وعلى طريقة حوار سؤال وجواب، فتميز بهذا الأسلوب الذي يعرف الآن، وعرف الناس أن هذا من الأساليب التربوية الناجعة في تعليم النشء وفي تعليم الناس. فإن عرض المسائل على طريقة سؤال وجواب له أثر في فهم المسائل وفي تقريرها، وهذا مما يدل على مشروعية هذه الطريقة التي يسلكها بعض المربين الآن، أنه يؤلف كتابا أو يؤلف رسالة على طريقة سؤال وجواب، كما فعل هذا بعض أهل العلم وبعض الباحثين وبعض الكتاب الذين صنفوا بعض الرسائل على هذه الطريقة. فهذا الحديث حجة لهذا الأسلوب ولهذه الطريقة الناجعة والنافعة التي تكون أقرب لفهم المتعلم، وهي طريقة جبريل الذي جاء هذه الأمة معلما ومبينا وموضحا لأمر الدين. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نعلق عليها أثناء يعني قراءة هذا الحديث. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن يعني معشر الصحابة رضي الله عنهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجالس أصحابه ويؤاكلهم ويشاربهم، لم يكن مترفعا عليهم، وإنما يكون واحدا منهم. حتى إن بعض الأعراب إذا جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى مظهرا من حيث الزي ومن حيث المجلس يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي ويقول: أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرجل من الأعراب لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسأل حتى يقال له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الوجاهة والفضل لهم تميز في مجلسهم وفي هيئتهم وفي سائر أمورهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخالط أصحابه، وهذا دليل أنه ما كان يتميز بلباس، وإنما كان يلبس ما يلبس الناس، وكان يأكل ما يأكل الناس عليه الصلاة والسلام. وهذه منزلة عظيمة أن شرفه الله بالنبوة والرسالة، وهو يخالط الناس لا يتميز بشيء، ولا يكون له من الزي، ولا يكون له من المظاهر ما يتميز به كعادة أهل الشرف والفضل. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هذا دليل على كثرة المجالسة، ولو كان هذا مجلسا واحدا لقال: نحن جلوس عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا، ويسمي ذلك اليوم، وإنما قال في ذات يوم، يعني دليل على أنهم كانوا يجالسونه في أيامهم وفي سائر أحوالهم. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيام. إذ طلع علينا رجل، طلع بمعنى أنه ظهر لهم من مكان لم يكن بينهم، بأن يكون دخل عليهم أو أنه أتاهم من مكان يعني لم يشعروا به إلا وقد وهو بينهم. قال: إذ طلع علينا رجل. رجل هو جبريل، وإنما جاء في صورة رجل، والملائكة خلق خلقهم الله عز وجل من نور، ولهم القدرة على التشكل، أن يتشكلوا في صور متعددة، وهذه الصفة تحصل للملائكة وللجن، تحصل للملائكة وللجن، وذلك لقرب مادة خلقهم، فإن الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وكل من الجن وكل من الملائكة لهم القدرة على التشكل وعلى أن يتشكلوا في أي صورة يقدرها الله عز وجل لهم. وأما الجن فإنهم خلقوا من مادة كثيفة وهي الطين، وهي ليست في رقة النور والنار، فليس لهم القدرة على التشكل، وإنما يكون الواحد منهم على الهيئة وعلى الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا من عظيم قدرة الله على الخلق، فإن الله عز وجل يخلق هذه المخلوقات في تنوعها وفي هيئاتها، وهذا دليل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى على الخلق. وكان جبريل أكثر ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، في هيئة رجل يعرف بدحية الكلبي وهو من الصحابة، فكانوا يظنون أو كان بعض الصحابة يظن أنه هو وهو قد يأتي في صورته، وهذا مما يدل على أنهم كانوا يأتيهم في صورة على هيئة رجل وعلى مظهر رجل. يلاحظ هنا فائدة عزيزة: عمر رضي الله عنه بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، ما بادر عندما يحدث بالحديث إلى إخبار من يحدثهم بأن هذا جبريل، ما قال دخل علينا جبريل في صورة رجل. لماذا؟ هذا من فقه عمر رضي الله عنه ومن فقه الصحابة، فإنه أراد أن يتدرج بالمتعلمين كما حصل لهم، فإن جبريل عندما جاءهم يعلمهم لم يكن معروفا لديهم أنه جبريل، فأراد أن ينقل المتعلمين إلى هذه الحادثة وكأنهم يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخل علينا رجل، وهو يعلم أنه جبريل، ولكن كما حصل لهم أنهم لم يعرفوه في بداية الأمر، وإنما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به بعد أن انصرف، أراد أن لا يخبر من يحدثهم بأنه جبريل حتى ينتهي الحديث ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر في نهاية الحديث أن هذا جبريل. وهذا مما يدل على فقه عمر رضي الله عنه، فلم يقل دخل علينا جبريل في صورة رجل، وإنما وصفه كما رأوه، وتدرج بنا كما حصل لهم أنهم إنما رأوا رجلا في هذه الصفة، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه جبريل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، هذا الرجل هو جبريل، والملائكة على الصحيح أنه لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، فلا يقال للواحد منهم رجل ولا يقال للواحد منهم أنثى، وإنما هم خلق خلقهم الله عز وجل لا يتصفون بالذكورة والأنوثة، وإنما قال رجل يعني في صورة رجل على تقدير محذوف وعلى تقدير محذوف، وهو أن يقول دخل علينا جبريل في صورة رجل، جبريل في صورة رجل أو في هيئة رجل. ثم أخذ في وصف هذا الداخل قال شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب. هذه الصفات التي ذكرها عمر رضي الله عنه في وصف جبريل فيها فوائد عظيمة في الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المتعلم، لأن جبريل جاء في صورة المتعلم المعلم، فهذه من الفوائد التي يستفيد منها المتعلم والعالم أن يكون في مظهر حسن وأن يكون في هيئة حسنة كما جاء جبريل عليه السلام في هذه الهيئة شديد بياض الثياب. هذا دليل على مشروعية وعلى استحباب لبس الثياب البيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس الثياب البيض، واختلف في ذلك هل هذا من السنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا بطبيعته، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يحب لبس الثياب البيض وذلك لحسن مظهرها ولأن هذه الثياب يعني محببة إلى المظهر وإلى المنظر في بياضها وفي نصاعتها وفي نظافتها. قال شديد بياض الثياب يعني بياض ثيابه شديدة، وهذا يدل على المبالغة في النظافة، فإن الثوب لا يوصف بأنه شديد البياض حتى يكون نظيفا نقيا من كل شيء، وهذا فيه دليل على نظافة مظهر طالب العلم وعلى نظافة مظهر أهل العلم، لأن هذه المجالس يجتمع فيها أهل العلم ويجتمع في مجالس الذكر، فينبغي أن يكونوا على أحسن هيئة وعلى أحسن مظهر، لأن النظافة مما تعين إخوانهم على الأنس بهم، وأما إذا وجد غير ذلك فلربما تأذى الناس برائحة أو ببعض الأمور التي تنفر من هذه المجالس. ولهذا شرع لنا الاغتسال في يوم الجمعة وفي يومي العيدين، وذلك لأن هذه الصلوات يجتمع إليها الناس فتكون عرضة إلى أن يؤذي بعضهم بعضا بالروائح إن لم يغتسلوا ويتنظفوا. وكذلك مجالس العلم هي من المجالس التي يجتمع فيها، فينبغي للمسلم أن يعنى بالمظهر وبالنظافة وبأن يكون طيب الرائحة، طيب المجلس، أنيسا طيبا خفيفا على إخوانه حتى يأنسوا به ويعظم بينهم التواصل. شديد بياض الثياب، وهذا دليل أيضا أنه كان يعني يلبس ثيابا يعني جميلة وأنها ناصعة وأنها موصوفة بأنها من الثياب البيض. ثم قال شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه جاء في صورة شاب، لأن شديد سواد الشعر إنما يكون هذا للشباب في أول الشباب وأنه لم يظهر عليه الشيب، فدل على أنه جاء في صورة شاب، وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أن الشباب في مراحل بداية العمر أنه ينبغي أن يعنوا بالعلم حتى يتلقى هذا العلم وهو صغير شاب، ثم إذا وفقه الله للعمل وطال عمره انتفع بعلمه، وهذا بخلاف الذي لا يتعلم إلا وهو كبير فإنه يثقل عليه العلم. ولهذا قالوا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فالعلم في الصغر يثبت كما يثبت النقش في الحجر، وهذا أمر معروف مجرب، كل من تلقى شيئا من العلم وهو صغير فإنه يثبت في نفسه. فجاء جبريل عليه السلام في صورة شاب، وصفه عمر بأنه شديد سواد الشعر، وهذا دليل على أنه شاب، لأن شدة سواد الشعر إنما تكون للشباب وفي أول العمر. ثم قال شديد سواد الشعر، هذا أيضا دليل على النظافة، وأن الشعر إذا اعتني بنظافته وإذا اعتني بتصفيفه وبتسريحه يكون على هذه الهيئة الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتسريح شعره وبنظافته عليه الصلاة والسلام حتى عندما يكون في معتكفه، مع أن الإنسان عندما يكون في المعتكف يكون منشغلا بالعبادة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فترجل له شعره عليه الصلاة والسلام هو في المسجد وهي في بيتها في حال حيضها، فهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبمظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن آداب يعني طالب العلم أن يكون على هيئة حسنة. ثم قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا يرى عليه أثر السفر، هذا وصف لجبريل من جهتين يعتبران غريبان، أنه قال لا يرى عليه أثر السفر لأن صاحب السفر لا يكون حسن المظهر، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، والسفر هو من الأحوال التي يتعرض فيها الإنسان إلى أن يذهب حسن المظهر وحسن اللباس، لأنه لا يعتني بنفسه وبلباسه في سفره كما يكون في إقامته. فقال لا يرى عليه أثر السفر يعني من جهة اللباس، لباسه لباس مقيم اعتنى بلباسه وبهيئته، ولا يعرفه منا أحد يعني لا يعرفه منا أحد ليس هو من أهل البلد وليس هو من المسافرين الذين يرى عليهم أثر السفر، فأمره غريب. لا يظهر عليه أثر السفر فيتغير تتغير ملامحه وهيئته، ولا يعرفه منا أحد فنقول هو من أهل البلد، فهو شيء غريب. ولهذا علموا بعد ذلك أن هذا ليس برجل كالرجال، وإنما هو جبريل عليه السلام أتى في هذه الصورة الجميلة وفي هذه الهيئة الجميلة من حسن المظهر والملبس ليبين لهذه الأمة الهيئة والمظهر والآداب التي تكون لطالب العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهو جاء معلما بمظهره وبسمته وبطريقته في السؤال وبتعليمه لنا وبتصديقه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الهيئة هي أيضا داخلة في التعليم، وأن نكون على هذه الهيئة وأن نكون على هذا المظهر الحسن في مجالس العلم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا يلاحظ فقه الصحابة، لما رأوا جبريل في هذه الهيئة ما حصل منهم ما يحصل الآن من بعض، يعني للأسف ممن قد يكون لديه فضول فيسأل من الرجل من أنت، لم يتكلموا مع أن هذه الهيئة وهذا المظهر غريب، ولكنهم لزموا الصمت ولزموا الحكمة ولم يتكلموا بشيء، وإن كانوا قد استغربوا هذه الهيئة وهذا الرجل الذي ليس هو بمعروف لديهم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصفه عند ظهوره وعند قدومه عليهم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح قريبا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. أسند ركبتيه، الضمير يرجع إلى جبريل، إلى ركبتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل أيضا على مشروعية قرب المتعلم من العالم ليكون أوعى له وأقرب إلى فهمه، وليكون قريبا منه إذا أشار عليه بشيء أو أنه نبهه إلى شيء أو أنه أسر له بشيء أو خصه بشيء من بعض الكلمات التي يسر بها له، فيكون هذا أدعى لفهمه ولقبوله، ويكون أيضا أدعى إلى أن يلفت نظر العالم إليه، بخلاف من يأتي من مكان بعيد فإنه قد لا يسمع صوته، كما جاء في بعض الأعراب أنه يأتي من مكان بعيد وينادي يا محمد، فعوتبوا على هذا الأمر لأن هذا ليس من آداب طلاب العلم. وأيضا عندما جاء من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه لم يأتي من الخلف، وهذا ما يفعله بعض السائلين الآن هداهم الله، يعني إذا رأى أحد من أهل العلم جاء من الخلف، وهذا يعني خلق حقيقة لا يليق يعني بأهل العلم ولا يليق بطلاب العلم، وإنما من أراد السؤال يأتي من أمام الشيخ ويسأل ولا يأتيه من الخلف، ولا يضطر الشيخ أن يلتفت إليه. وبعضهم كما يحصل يعني أحيانا من هؤلاء إذا ما رأى أحد العلماء أو طلاب العلم يسير في الطريق نادى بصوته يا فلان يا فلان، يريد أن يستوقفه حتى يسأل، هذا ليس من أداب طلاب العلم، وإنما عليه أن يأتي ويصحبه ويسلم عليه ويصافحه ثم يستأذنه في السؤال، ولا بأس بالسؤال في الطريق، فإن هذا فعل في السلف ولا يزال يفعل الآن. أما أن يستوقف العالم ويقول له قف حتى أسأل، أو أن يناديه كما يحصل من بعض يعني حقيقة من لم يتفقه من بعض يعني الإخوة الذين قد يكونوا لم يتفقهوا من بعض الوافدين، يكون جالسا وإذا ما رأى أحد من أهل العلم نادى بأعلى صوته يا فلان يا فلان، هذه طريقة الأعراب الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا. وأما أهل العلم فلهم سمت ولهم طريقة ولهم آداب في سؤال أهل العلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أتى من أمامه واقترب منه حتى يعني أسند ركبتيه إلى ركبتيه اقترب منه. قال ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه، هذا الضمير يرجع إلى جبريل، أي وضع جبريل كفيه. قال على فخذيه، الضمير هنا اختلف فيه في قولي على فخذيه، فقال بعض الشراح وضع جبريل كفيه على فخذيه يعني على فخذي نفسه، فيكون الضمير الأول والضمير الثاني يرجعان إلى جبريل، ويكون المعنى وضع جبريل يديه على فخذيه، وهذه هيئة معروفة عندما يأتي من يسأل ويصغي، فإنه يكون متهيئا متحفزا لقبول الجواب بهذه الهيئة، وهذا أدعى للسماع وأدعى إلى ترك العبث، فإن من وضع يديه على فخذيه فإنه يكون أدعى لإنصاته وأدعى لقبوله، بخلاف من يعبث بيديه فإنه لربما شغله هذا. ولهذا جاء في الحديث في الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، نهينا عن مس الحصى ونهينا عن العبث لأن هذا يصرف الذهن عن السماع. وكذلك يعني اللهو واللعب باليدين فإنه مدعاة لانصراف الذهن، ولهذا تلاحظون في الصلاة العظيمة التي يناجي فيها المسلم ربه جعل الله عز وجل وضع اليدين يعني في حال القيام على الصدر، وفي حال الجلوس تجعل على الفخذين، وهذا يكون أدعى للخشوع وأدعى لتهيئة هذا الإنسان وهذا المصلي إلى هذه العبادة العظيمة. فكذلك جبريل أتى بهذه الهيئة يعني عندما جاء سائلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس هل هذا هيئة ينبغي أن تلتزم لكل أحد؟ نقول لا، بعض الناس قد يشق عليه إذا كان السؤال يعني مختصرا وفعل هذا لا بأس، وأما من جلس في مجلس العلم وبعض الناس قد يثقل عليه أو تثقل عليه هذه الهيئة فلا بأس أن يجلس يعني بطريقة يكون مرتاحا فيها متهيئا للسماع، المهم أن يكون مستمعا، ولكن يحذر من العبث باليدين أو من الانشغال ببعض الأمور التي ينصرف بها الإنسان عن طلب العلم وعن فهم العلم. الفهم الآخر لبعض أهل العلم قالوا وضع كفيه على فخذيه، الضمير في فخذيه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه انحنى ليصغي إلى إجابته، فوضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أدعى للقبول. وهذا أسلوب تربوي، يعني جاء في الحديث في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ بمنكبي وقال كذا وكذا. فيذكر الآن بعض التربويين أن المتعلم أو أن العالم عندما يمسك بيد العالم أو يضع يده على منكبه أو على فخذيه يكون أدعى أحيانا لوجود مودة ورحمة، ولكن هذا يرجع أيضا إلى اختلاف طبائع الناس وإلى أيضا كثرة يعني المتزاحمين على أهل العلم. فلو كان كل من جاء يسأل فعل هذه الهيئة لربما أثقلوا ذلك يعني الذي يجيبهم، وإنما المقصود هو أن يكون قريبا وأن يكون منصتا، على خلاف بين أهل العلم هل جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذي نفسه. ثم قال بعد هذه التهيئة التي تتعلق بالمظهر وتتعلق بهيئة الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، لم يقل يا رسول الله لأنه جاء في هيئة رجل غريب، وكان هؤلاء الأعراب ومن جاء غريبا في الغالب أنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإن كان الذي يليق بمقامه هو أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله، ولكن هذه أيضا هذا الخطاب هو من جبريل عليه السلام فهو صاحب شرف. ولهذا يقول بعض العلماء إذا اجتمع أهل الشرف زالت الألقاب، يعني هذه الألقاب يخاطب المتعلم العالم ويقول كذا وكذا ويذكر الألقاب، وأما إذا التقى أهل الفضل بأهل الفضل فإنه تزول الكلفة وتزول الألقاب. قيل ولهذا قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن فضله ما كان يغضب عندما يدعى يا محمد أو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، هذا هو السؤال الأول، وهو أنه سأل عن مرتبة الإسلام، سأل عن مرتبة الإسلام، وهذه هي المرتبة الأولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر أركان الإسلام الخمسة التي سبق شرحها والتعليق عليها. قال صدقت، قال جبريل بعد أن سمع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل عندما يسأل أنه لا يعلم، وإنما يسأل العالم وبعد ذلك لا يدري يعني هل هذا الكلام يعني وافق الحق أم لا، فلا يليق بالمتعلم أن يقول يعني لمن سأله صدقت، ويعد هذا من مخالفة الأدب في مخاطبة أهل العلم عندما يسأل العوام العلماء فيقول صدقت. ولهذا تعجب الصحابة من كون هذا السائل يقول صدقت، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يأتي متعلما وإنما هو معلم، فهو من سؤال العالم للعالم وتصديق العالم للعالم وليس هو من المتعلم. ومن هنا تعجب الصحابة عندما سمعوا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا دليل على أن هذا مدعاه للعجب عندما يأتي متعلم ويسأل العالم ثم يقول صدقت، لأن المقام لا يتناسب، إنما يقول هذا العالم للعالم كما حصل من جبريل هنا. فجبريل هنا إنما هو معلم فسأل ثم صدق، وهذا دليل على أن هذا الحديث كما قلت في بداية الحديث متلقى عن طريق الرسولين، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ثم جبريل يقول صدقت، فأصبح هذا الحديث متلقى من جبريل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، قال صدقت، وهذا أيضا يعني كما ذكر في الجملة الأولى. فهنا أيضا يلاحظ يعني أنه قال صدقت بعد أن ذكر الإيمان. يلاحظ أيضا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجابه بضمير المخاطب في الإجابتين، قال أن تقيم الصلاة، وقال في أركان الإيمان أن تؤمن بالله، لأن هذا أدعى للقبول، وأن هذه الإجابة مخاطب بها السائل. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أيضا خاطبه بضمير المخاطب. ولم يقل صدقت، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإسلام والإحسان بعض الشعب، وهنا لم يذكر شعبا جديدة وإنما ذكر كيفية العبادة، فهذا دخل في جملة ما ذكر، ولهذا لم يقل صدقت، وإنما أيضا يكون هذا دليل على أنه يسري على ما مضى، فإنه صدقه فيما مضى، ويكون هذا أيضا تبعا يعني لما مضى. وهذه هي مرتبة الإحسان التي سبق التعليق عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها ركنا واحدا أو ذكر ركنين على اختلاف بين العلماء في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال فأخبرني عن الساعة. يلاحظ هنا انتهت الأسئلة عن أمر الدين وعن مراتبه الثلاث، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، ثم بدأ يسأل عن أشراط الساعة وهي مقدمات يوم القيامة. قال فأخبرني عن الساعة، يعني أخبرني عن قيام الساعة، متى تقوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال العلماء هذه إجابة يعني لطيفة وإجابة بليغة لمن سئل عن شيء وهو يعلمه، في أنه يبالغ في أنه لا يعلم فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى لا يظن السائل أنه يعرف شيئا من العلم وقد حجبه عليه، يقول لست بأعرف بهذه المسألة منك، فيقنع هذا السائل ويعلم أن هذا الذي يعني سئل ليس عنده علم في هذه المسألة. هذه الإجابة أيضا فيها فوائد عظيمة، هذه الكلمة وهذه الإجابة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وفيها يعني فائدة عظيمة لأهل العلم أن من سئل عن شيء أن يقول لا أعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل إن كان لا يعلم شيئا، وأما إن كان يعلم شيئا وهو لا يستوثق ولا يستيقن فيقول الله أعلم، ليس لدي ضبط أو ليس لدي فهم لهذه المسألة، وأما إذا كان لا يعلمها بالكلية فلو قال هذه الإجابة لكان يعني أبلغ. اختلف أيضا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل عرف أنه جبريل فتكون هذه الإجابة فيها دلالة على أنه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان الساعة، هذا وجه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه جبريل إلا بعد ذلك، وهذه أيضا فيها مبالغة في الإجابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بأعلم بعلم الساعة وبوقتها من أي رجل من الأمة. قال فأخبرني عن أماراتها، وهذا دليل على أن علم الساعة أنه ما اطلع عليه أحد، لا جبريل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله عز وجل يعني في الساعة أكاد أخفيها، قال بعض المفسرين أكاد أخفيها على نفسي، لأن الله أخفاها عن الخلق فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ثم لما لم يخبره بوقتها لعدم علمه بها قال أخبرني عن أماراتها، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إن لم يحصل العلم يسأل عما يتمكن منه من العلم، فإن لم تدرك العلم بمسألة فاسأل يعني ما يسهل عليك معرفته وما يقرب علم هذه المسألة ممن يعرف. قال فأخبرني عن أماراتها، والأمارات هي العلامات الدالة على قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية أو المرأة الرقيقة، أن تلد ربتها. اختلف في ذلك، قيل هو أن يكثر الجهاد وتوجد يتسرى الرجل يعني بالأمة ثم تلد له، فيكون هذا الابن هو ابن لسيدها بمنزلة السيد وهو ابن لها، فكأنها ولدت ربتها أو ربها. وقيل هذا دليل على وجود العقوق والعياذ بالله في آخر الزمان، فتلد المرأة يعني من يتسلط عليها ويكون كأنه يعني رب لها وسيد لها يأمرها وينهاها، هذا قاله بعض أهل العلم. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه أوصاف لأناس لم يكونوا على هذه المظاهر ولم يكونوا على هذا الشيء. ترى الحفاة يعني غير المنتعلين، العراة الذين ليس لهم لباس، العراة هم الذين لم يستروا عوراتهم لعدم وجود اللباس، العالة هم الفقراء، ومن ذلك قول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى، فالعائل هو الفقير. رعاء الشاء يعني الذين يقومون على رعاية الشياه وعلى رعاية الغنم، يتطاولون في البنيان يعني يبنون المباني ويتطاولون أي يعلون هذه المباني ويتنافسون في إطالتها. ودائما يلاحظ أن أشراط الساعة كلها فيها تغيير للزمان أو تغيير للهيئة، فترى مثلا لا تقوم الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، ففيه تغيير في الهيئات وفي المظاهر، وفيه تغيير أن يكثر يعني أن يتصدر الجهلة وأن لا يعرف قدر العلماء وأن تعقى الأم ويبر الصديق، فيه تغير في السنن الكونية وفي السنن الشرعية. قال العلماء وهذا دليل على إذن الله بقيام الساعة وعلى خراب هذا العالم لتغير هذه السنن فيه. قال فمضى فلبث مليا، قيل أنه لبث وقتا يسيرا، وقيل مليا أنه بعد 3 أيام أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من هذا السائل وهذا الرجل؟ قال قلت يا رسول الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدب الصحابة، إذا ما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يعلمونه يقولون الله ورسوله أعلم، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأحداث التي تقع في الناس. وأما إذا كان من جهة العلم فلا شك أنه أعلم بالشرع من غيره، وعلمه به في حياته هو أعلم من غيره عليه الصلاة والسلام. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذه فيها فوائد، أن جبريل عندما أتى بهذه الصفة وبهذه الهيئة وبهذه الطريقة أتى معلما، وفيها فائدة أن المعلم قد يأتي ويسأل كما يحصل أحيانا من بعض أهل العلم، يريد أن يلفت نظر العالم أو عالم آخر فيسأله ليستظهر ما لديه من الجواب حتى يعلم الناس. وهذه فيها فائدة أيضا أن بعض السائلين معلمين، بعض السائلين معلمين، مثل إنسان يلاحظ يعني وجود أخلاق غير صحيحة أو وجود مخالفة في مجتمع فيسأل أحد العلماء ليجيب فيتعلم الناس، فيكون هذا السائل هو أحد المعلمين،